اديسيون ريتون تقدم الشبكه دي مع شابه جنات ابراهيم الجنينه هو يو لا فامي دحو وعرف صابينيو قراري خرج يا مكابوري وندير عليها الليبري ايوا لاطر ويا ايوا تالي ندير تحشم الخبان دير معود ما صغار